السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد على أن هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، وبلغتنا مواسم الخيرات والبركات والبر والإحسان. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل وفيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، النبي القدوة الإمام، خير الرسل الكرام، وأفضل من صلى وصام وتهجد لربه وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الكرام، وعلى صحابته الأئمة الأعلام، وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوصيتي لكم ولنفسي قبلكم عباد الله، تقوى الله جل في علاه، واتقوا الله ربكم وأطيعوه، وراقبوه دوما ولا تعصوه، واعلموا أنكم حتما ملاقوه. فاستغلوا مواسم الخيرات والبركات وأزمان الفضل والطاعات في التقرب إلى رب الأرض والسماوات، تنجون من العذاب وتفوزون بجنة عرضها كعرض الأرض والسماوات. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. عباد الله، لقد من الله جل وعلا على هذه الأمة، وخصها بما لم يخص به غيرها من الأمم السابقة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعمار الأمم السابقة، ورأى أعمار أمته، فرأى أن أعمار أمته قصيرة بالنسبة إلى أعمار الأمم السابقة مع ما هي فيه من الضعف، فمن الله جل وعلا على رسوله وعلى أمة حبيبه، فخصهم بهذا الشهر الكريم، وهذا الموسم العظيم، وهذا الضيف الجليل، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، تعدل عبادة ما يزيد عن 80 سنة، فضلا من الله ومنا، فضلا من الله ومنة على هذه الأمة المرحومة. فاللهم لك الحمد، فاللهم لك الحمد كثيرا على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ولك الحمد كثيرا على أن خصصتنا بشهر الصيام والقيام، ولك الحمد كثيرا أن جعلتنا من أمة القرآن، ولك الحمد كثيرا أن مننت علينا بليلة هي خير من ألف شهر، ألا هي ليلة القدر. في المسند وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه رأى ثلاثة من أصحابه مات اثنان منهم في سبيل الله، ومات الثالث بعدهما على فراشه، فرؤي في المنام أن الذي مات على فراشه أسبق من الذي مات في سبيل الله، فتعجب من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس صلى بعدهما كذا صلاة؟ وأقبل عليه رمضان فصامه، والذي نفسي بيده إن الذي بينهما لأبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه بيان أن من أطال الله في عمره فأدرك مواسم الخير والطاعة فهي نعمة، وأعظم بها من نعمة، فيدرك فيها صلاة وصياما وصدقة وبرا وإحسانا، فيه من مضاعفة الأجر إلى 10 أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة ما ليس لغيره من الشهور والأوقات والأزمان. فإذا ما تأملت هذا الفضل ولا يزال فيك نفس يتردد، فاحمد الله على العافية، واحمد الله على أن جعلك من الأحياء فأدركت هذه المواسم العظيمة. أيها الأحباب، ورد في فضل شهر الصيام والقيام أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظمها وأكبرها أثرا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة 10 أمثالها. للصائم دعوتان لا ترد، دعوة عند فطره، ودعوة إذا قدم ربه يفرح بصومه. في شهر الصيام تصفد مردة الجن، وتسلسل الشياطين، تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهي فرصة سانحة وغنيمة عابرة للتزود من الخيرات والطاعات والقربات، كما أنه فرصة جليلة عظيمة لتغيير النفوس والقلوب والأخلاق والأحوال. يتجلى ذلك يا عباد الله أن شهر رمضان حدث فيه أعظم الأحداث، حدث غير مجرى البشرية بأسرها، حيث نزل فيه القرآن الذي جعله ربنا جل وعلا أفضل الكتب السماوية، وخص به أفضل الأمم الإنسانية. فنزل القرآن في شهر الصيام، فكان هو دستور الحياة للناس جميعا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان نزول القرآن في شهر رمضان نقطة تحول بين شرك ووثنية وجاهلية جهلاء إلى نور وضياء، وتوحيد وصفاء، وإقبال وطاعة على رب الأرض والسماء. في شهر الصيام حدثت غزوة بدر الكبرى التي فرق الله جل وعلا فيها بين الحق والباطل، ونصر فيها ربنا جل وعلا حزبه وجنده على حزب الشيطان وجنده يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. في شهر رمضان كان فتح مكة في 8 من الهجرة، وكان إيذانا بالقضاء على الشرك والوثنية في بيت الله الحرام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في شهر رمضان كانت واقعة العزة والكرامة في نصرة جيوش الإسلام على جيوش التتار على يد السلطان المظفر قطز رحمه الله تعالى، لما نصره الله جل وعلا على التتار الحاقدين بعد أن أوقعوا بأهل الشام مقتلة عظيمة وخربوا فيها الديار والبلاد وقتلوا فيها الدعاة والعلماء، وكان ذلك في يوم الجمعة في 25 من شهر رمضان المبارك. إذن من نظر إلى أحداث وقعت عبر التاريخ في شهر رمضان يعلم علم اليقين أنه كان كثيرا ما يكون نقطة انطلاق وتغيير لحال هذه الأمة النبوية. ولذلك يا عباد الله، فإن هذا الشهر فرصة للتغيير في جملة من الأمور أذكرها اختصارا. أولها أنه فرصة لتغيير النفوس وتحويلها إلى تقوى الله جل وعلا، لأن المقصود الأسمى والأسنى من فرضية الصيام ما ذكره ربنا جل وعلا في محكم الآيات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصد الأسمى من فرضية الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة مفادها وخلاصتها الابتعاد عن المحرمات والإقبال عن الطاعات وترك الذنوب صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك الثقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بل إن المقصد من إقامة التوحيد والحذر من الشرك والتنديد هو تحقيق تقوى رب العالمين. ولذلك لو تأملنا الآيات القرآنية التي يدعو فيها أنبياء الله جل وعلا أقوامهم إلى توحيد الله نرى أن المقصود منها تحقيق التقوى لله جل وعلا. فكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وهكذا. فالتقوى مقصود عظيم، بل هو مقصود أصيل وركن ركين من فرضية الصيام على المؤمنين. نقطة أخرى في أن رمضان فرصة لتغيير يجب أن يتحقق في واقع الأمة، حيث أن الأمة الإسلامية من مشارقها إلى مغاربها تجتمع على عبادة واحدة وهي الصيام لله جل وعلا، وتجتمع على إقامة صلاة التراويح في المساجد جماعة بما يحدث فيه من ترابط بين الأمة الواحدة، فصلاتهم واحدة وعبادتهم واحدة وكتابهم واحد. ولذا إذا اجتمعت الأمة على القرآن في شهر القرآن، وإذا اجتمعت الأمة على الصيام في شهر رمضان، وإذا اجتمعت الأمة على الصلاة في بيوت الله في زمن البر والإقبال على الله جل وعلا، فلما لا تجتمع دائما في منهجها وفي توجهها وفي عملها وفي اعتقادها وفي خلقها وفي دعوتها إلى الله جل وعلا؟ إن هذا فرصة لأولئك المتشرذمين والمتحزبين والمتفرقين الذين اتخذوا دينهم شيعا وأحزابا ونحلا ومللا وفرقا أن يتفقوا على منهاج النبوة ومنهاج سلف هذه الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شهر الصيام فرصة لهؤلاء المدخنين وهؤلاء المقبلين في ليلهم ونهارهم على شرب المسكرات والمخدرات وما يفسد عليهم دينهم، فها هي الفرصة جاءتهم ليقلعوا عن هذه المعصية الذميمة والخصلة التي حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين فتحوا على أنفسهم أبواب الشر في تضييع دينهم وتضييع أجسادهم وتضييع أموالهم وتضييع ذرياتهم وتضييع عقولهم، وما أكرمهم الله جل وعلا به من الآدمية أن يتخلوا عن هذه المسكرات والمخدرات المذهبات للعقول والأديان، وليعلموا بأن الله جل وعلا رقيب عليهم، فإن تركوه في النهار فهو مطلع عليهم في ليلهم إن أقبلوا على هذا المنكر الشنيع والمحرم الفظيع. رمضان فرصة لتعويد النفس على الصبر والتحمل والتجلد، فإن الذي يترك ما أباحه الله له من الطعام والشراب والوقاء في نهار رمضان قادر بإذن الله إذا ما صدق العزم مع الله ولهج بالدعاء لمولاه أن يوفقه ربه جل وعلا إلى ترك المحرمات صغيرها وكبيرها من كذب وزور وغيبة ونميمة وأكل لأموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من المحرمات الظاهرة والباطنة التي حرمها الله جل وعلا. وإلا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إن لم يؤدبه صومه ويمنعه ويحجزه عما حرم الله جل وعلا. رمضان فرصة للمسلم لكي يشعر بحال إخوانه المسلمين من الفقراء والمعوزين والمحتاجين والمساكين الذين لا يجدون ما يقتاتون به فيشعر بألمهم ويتألم بجوعهم، فهو في نهار رمضان يشعر بألم الجوع والعطش فيعلم أن إخوانا له في قريته أو في بلدته أو في بقاع كثيرة من العالم لا يجدون طعاما يأكلونه لا في رمضان ولا في غير رمضان. وبذلك يتجسد في المسلم شعور الأخوة والبعد عن الأنانية والأثرة وحب النفس والذات، فيقبل بالصدقات والنفقات على إخوانه المسلمين. رمضان فرصة للمسلم أن يتعود على نوافل العبادات من الصدقات والذكر وتلاوة القرآن وصلة الأرحام الواجبة والنافلة منها. فرصة لأن الرجل إذا جاء يوم القيامة ووجد في عبادته مما أوجبه الله عليه وجد فيه نقص فيكمل له من نافلته، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فيجبر النقص في الفريضة بما يقبل به العبد على ربه من النافلة. فأكثروا من النوافل في هذا الشهر لكي تتعودوا عليها بعد رمضان، فإذا ما كان نقص في الواجبات والفروض كملها الله جل وعلا لكم بنوافل الطاعات والقربات. رمضان فرصة لحفظ اللسان، لحفظ اللسان من الوقيعة في أعراض المسلمين والمسلمات، فإن الله جل وعلا إذ منعنا أن نأكل وأن نشرب وهذا طعام أحله الله لنا لكن حرمه علينا في نهار رمضان لشرف الزمان تقربا إلى الله جل وعلا، وإذا ما أحل وقت الإفطار أباح لنا أن نأكل هذا الحلال الذي هو من أصناف الطعام وأنواع الشراب، فإنه أولى وأولى وأحرى وأحرى أن يمتنع المسلم عن الحرام الذي هو محرم في الليل والنهار في رمضان وفي غير رمضان، بل مما يكون من كبائر الذنوب والعيوب التي حرمها علينا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يحرص ألا يخدش صومه بقيل وقال وكذب وزور وغيبة ونميمة وأكل للحرام، وإلا فعمله قد يرد عليه ولا يقبل منه أبدا. هذه جملة من الأمور التي يمكن للمسلم أن يستغلها في هذا الشهر الكريم لتهذيب أخلاقه وتطيب قلبه وتغيير حاله وإقباله على ربه جل وعلا. واسأل ربك في ليلك ونهارك أن يوفقك لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات قبل الممات، وأن يوفقك لاستدراك الهفوات قبل الرحيل عن هذه الدار، هذا، ونسأله ربنا جل وعلا أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله الملك العلام، أحمده تعالى وأشكره على جزيل العطايا وعظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا الحلال وبين الحرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر المسائل التي أريد أن أنبه علينا لكي يستفيد منها المسلم وهو في شهر رمضان، أنه فرصة عظيمة وغنيمة جليلة للمفرطين والمضيعين للصلاة، أولئك الذين لا يصلون إلا الجمعة، أو الذين لا يصلون إلا في رمضان، أو أولئك الذين يتأخرون عن المساجد في يوم الجمعة في رمضان وفي غير رمضان، وأولئك الذين يقصرون في أداء صلاة الجماعة مع المسلمين طوال العام، فهذه فرصة وتلك غنيمة كي ترتبط قلوبكم ببيت الله جل وعلا، وتسأل الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص أن يعينكم على المحافظة على عمود الإسلام لكي تؤدوها في بيوت الله جماعة مع المسلمين. فإن المقرر عند أهل الإيمان من أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض لازم وحتم واجب على المسلم، وأن من ترك صلاة الجماعة فهو مرتكب لكبيرة من الذنوب، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يقصرون عن صلاة الجماعة بتحريق بيوتهم عليهم لولا أن أهل الأعذار فيها أو أن الذرية فيها. فليتق الله أولئك الذين يتأخرون دائما عن الحضور إلى صلاة الجمعة، وأولئك الذين يقصرون في صلاة التراويح، وأولئك الذين يقصرون في صلاة الجماعة في رمضان وفي غير رمضان. اتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلموا أن الله جل وعلا أمهلهم وأطال في أعمارهم لكي يستدركوا، فما بالهم لا يتعظون، وما بالهم لا يتذكرون، وما بالهم لا يرعون. أين القلوب الرحيمة وأين الأسئلة الرقيقة التي تنتفع بالموعظة وتتدبر كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة في الله، وإذا كنا في أول شهر الصيام، فإن من الواجب على المسلمين أن يتفقه في أحكام الصيام حتى يحافظ على صومه من النقص والبطلان. وهذه جملة من الوقفات أقفها سريعا فيما يتعلق بأحكام الصيام، منها أن الصوم لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل، فلا يجب على الصغير، لكن إن أطاقه الطفل الصغير أمر به ليتعود عليه. وينبغي أن يتنبه أولياء الأمور في البيوت لمرحلة البلوغ المبكر، لا سيما عند بناتهم، فبعض الفتيات قد يدخل عليهم وجوب الصوم في رمضان بنزول دم الحيض فتستحي البنت من ذلك، فينبغي على أبيها وأمها أن ينتبها لمثل ذلك، وأن يعلموا علم اليقين بأن الصوم يجب بمجرد نزول دم الحيض على ابنتهم. أما المجنون والمعتوه الذي لا عقل له فمرفوع عنه القلم، فلا صيام عليه ولا إطعام عنه. ومثل المجنون من أدركه الكبر فأصبح يخرف ولا يضبط أموره، فهذا حكمه أنه لا صيام عليه ولا شيء على وليه عليه، لا بصيام عنه ولا بإطعام عنه. كما أن الصوم لا يجب على العاجز، على العاجز عنه كالكبير والمريض الذي به مرض لا يرجى زواله ولا شفاؤه، فهذان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. أما المريض الذي مرض بمرض يرجى زواله وشفاؤه فإنه يفطر ثم يقضي ما عليه إذا شفاه الله جل وعلا. وكذا المرأة الحامل إذا شق عليها الصوم أو خافت على نفسها أو على جنينها، وهكذا المرضع فإنهما يفطران ثم يقضيان ما عليهما. وإذا كانت المرأة حاملة وتخاف على ولدها ولا تخاف على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا احتياطا، كما هو مذهب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يجب الصوم على الحائض والنفساء، ولا يصح بحال من المرأة الحائض والمرأة النفساء أن تصوم في نهار رمضان. فبعض النساء الحيض يصمن رمضان، وإذا ما جاء قبل المغرب بوقت قليل فإنها تأكل، وهذا لا يجوز، وقد تقع في الإثم والحرج، فلا يصح منها الصوم ولا يجب عليها أن تصوم، وإن صامت فهي آثمة. وإذا طهرت المرأة قبل الفجر ولو بلحظة واحدة ولم تتمكن من الاغتسال من دم النفاس أو من دم الحيض تنوي الصوم، ويصح صومها وتغتسل بعد الفجر ولا شيء عليها. كما أنه ينبغي للصائم أن يتجنب المفطرات التي تبطل صومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه المفطرات هي الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية. أما ما ليس بمعنى الأكل والشرب فلا يفطر كالإبر الغير المغذية، وإن استغنى عنها الصائم إلى وقت الإفطار فهو أولى، وإن احتاج إلى الإبر الغير المغذية في نهار رمضان وهو صائم فلا يضر صومه شيئا. كذلك لا يضر الصوم قطرة العين والأنف والأذن. وكذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا في رمضان وفي غير رمضان. لكن من رأى رجلا صائما ناسيا وهو يأكل أو يشرب يجب على من رآه أن ينهاه عن ذلك ويذكره بأنه في صيام. كذلك من المفطرات الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، وفيه الكفارة المغلظة مع التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. ويجوز للرجل أن يأتي أهله ليلا، وإذا نزل المني من العبد اختيارا منه في نهار رمضان بأي سبب كان فإنه مفسد للصوم ويجب عليه القضاء. أما من قبل بشهوة أو بغير شهوة ولم يترتب على ذلك إنزال فصومه صحيح ولا شيء عليه. والنائم إذا احتلم وأصبح فجرا وهو محتلم فصومه صحيح، وإن تأخر غسله بعد أذان الفجر لكن ينبغي عليه أن يسارع لإدراك الصلاة في جماعة في بيوت الله مع عباد الله. كذلك من المفطرات التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم الحجامة، والأحوط ألا يحتجم المسلم في نهار رمضان. ويدخل في ذلك ما يؤخذ من الدم الكثير الذي يضعف الصائم للتحليل أو غيره، فإنه على من قال بأن الحجامة مفطرة فإنها أيضا مفطر، إلا إذا كان الدم يسيرا فلا يضره ذلك وصومه صحيح. ومن جرح وخرج منه دم من أنفه أو من فمه أو من أي مكان في جسده فلا شيء عليه ولا يضره ذلك إن شاء الله. كذلك من المفطرات تعمد القيء. أما إن كان القيء بغير اختيار العبد كأن غلبته نفسه قليلا كان أو كثيرا فلا شيء عليه وصومه صحيح. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه المفطرات لا تبطل الصيام إلا إذا كان من فعلها عالما ذاكرا مختارا. أما إن كان جاهلا أو ناسيا أو مضطرا فلا تفطر كما ذكر أهل العلم. كذلك يجوز للصائم الاكتحال ومداواة الجروح بأنواع الأدوية، كما يجوز له الاغتسال والتبرد بالماء، كما يجوز له التطيب، ولا يضر ذلك صومه أبدا. وسنن الصوم التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها هي تأخير السحور إلى آخر الليل ما لم يخش طلوع الفجر، وتعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. كذلك يسن للمسلمين أن يزيد من أعمال الخير والبر من الصلوات وصلاة التراويح وتلاوة القرآن وكثرة الذكر والاستغفار والدعاء والصدقة ومضاعفة صلة الأرحام في هذه الأيام المباركة. كذلك ينبغي على الصائم تأدبا في أيام رمضان إن سابه أحد أو قاتله أو شتمه أن يقول إني صائم ويقطع دابر الفتنة والقيل والقال والفحش مع إخوانه المسلمين. كذلك يسن للصائم عند فطره أن يدعو ربه جل وعلا، فالصائم له دعوة عند فطره لا ترد. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. كذلك يسن للصائم أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هذه جملة من الأحكام باختصار تتعلق بالصيام. وهناك من الأمور التي يكثر السؤال عنها ننبه عليها سريعا، هي أن ما لا يمكن الاحتراز منه من الغبار والرعاف والنزيف فإن ذلك لا يضر الصوم أبدا. بعض الناس قد يقع في حلقه غبار أو دخان بغير اختياره فهذا لا يضر صومه أبدا. كذلك يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وفي آخره، لا فرق في ذلك، وهو سنة في حقه في حال صومه أو في حال إفطاره. كذلك ينبغي أن يتنبه الصائم بأنه لا ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة إذا كان صائما، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ينبغي للصائم أن يحفظ صومه عن كل ما يجرحه مما حرم الله جل وعلا، وأن يقبل على ربه وأن يدع الدنيا وشهواتها وملذاته علّه يختم له بخير وأن يكون مآله إلى خير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثنى بكم أيها المسلمون من جنه وإنسه، فقال ربكم قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت مجتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات والثبات عند الممات. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لاغتنام شهر رمضان فيما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استووا في الصف، حالوا بين المناكب والأكعب، ثم الصف الأول فالأول، ولا تزال خروجا من الشيطان. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.